الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله: هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال، وقد دل عليها جميعها حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته، نعم، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء. اللي يجلس على الكرسي وهو يقدر يسجد يصح تصح صلاته؟ ما تصح، لأنه ما يسجد وهو يستطيع السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، هو بس يومي خاصة في الفريضة، هذا لا تصح صلاته. أو مثل بعض يعني المتمذهبين أو المتعصبين على صح، ولا كلنا نتمذهب، المتعصبين للباطل إذا رفع من السجود لا يطمئن جالسا بين السجدتين، بل يرفع ثم يهوي للسجود مرة أخرى، أو إذا ركع لا يرفع ولا يعتدل قائما، إنما يهوي ما تفرق بين ركوعه وهوية، هذا كله إساءة، هذا هو صلاة المسيء صلاته. ولهذا صلاة المسيء صلاته، حديث المسيء يعني أصل في تصحيح الصلاة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إيه هي السبعة؟ ما هي السبعة؟ على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. على الجبهة والأنف واحد، واليدين ثلاث، والركبتين خمس، وأطراف القدمين سبعة. ولا تكفت الثياب والشعر. إذا استرسلت الثياب على المصلى أو الشعر، أي نعم، شعر رأسه أو لحيته، فلا يكفتها، لا يعني يرسلها. نعم، هذا إذا صار عند بعض الناس لحى، الله المستعان. ورواه مسلم أيضا: والطمأنينة في الأركان الهدوء وعدم العجلة. والطمأنينة، أي نعم، الطمأنينة ما أقل من يفعل الطمأنينة الآن، يصلي صلاة ينقرها كنقر الغراب، لا يطمئن فيها لا في السجود ولا في الركوع ولا، الله المستعان. نعم، فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها، سواء فلا ينقر هذه الأفعال، أي عليه أن لا ينقر هذه الأفعال، ينقرها نقرا، بل عليه أن يطمئن فيها. نعم، بل يطمئن فيها، سواء طال الاطمئنان أو قصر. سواء طال الاطمئنان أو قصر. طال ماذا؟ الاطمئنان. سواء طال الاطمئنان أو قصر، يطول الاطمئنان في مثل صلاتك. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور، أنا ما أدري كيف تعتدون على حق الشخص وتصورونه بلا إذنه، سبحان الله. نعم. قال: وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة. الترتيب يأتي بها مرتبة. القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين. يأتي بها مرتبة، أي نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل وسلم. فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود. أي نعم، لو سلم ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع والسجود. أي نعم، وسجود السهو إذا كان منفردا، ولا يعتد بالسجود أو إماما. نعم، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. اي اذا حصل سجود سهو ما يعتد به، لو سجد سهوا لا يعتد به لانه فقد النية، والنية شرط. نعم. قوله والتشهد الاخير ركن مرفوع مفروض. التشهد الاخير ركن، اما التشهد الاوسط هو واجب، يختلف الواجب عن الركن، يعني الواجب هو الذي إن سقط سهوا جبره سجود السهو، وإن سقط عمدا بطلت صلاته. أما الركن فإن سقط سهوا أو عمدا بطلت صلاته، أي التشهد الأخير والجلوس له. نعم. قال والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل ملكا واستحقاقا، جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. وش الفرق بين الملك والاستحقاق؟ الاستحقاق لا تصرف لغيره، الاستحقاق يكون من فعل العبد، تعبد لله، إن شاء أدى ما حق الله، يعني وإن لم وقد لا يؤدي حق الله ويكون عاصيا. أما الملك فهو ملك لله سواء أدى أو لم يؤدي. أي نعم، ملكا واستحقاقا. نعم. قال مثل الانحناء والركوع، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء. الانحناء والركوع والسجود لا تصلح إلا لله، يعني يلقى الرجل أخاه فينحني له هذا لا يجوز، هذا شرك. أي نعم، الانحناء والركوع يعني والسجود هذه لا تصلح إلا لله، والوقوف كهيئة الصلاة أيضا الخشوع هذا لا يصلح إلا له ولو لم يكن في صلاة، لا يفعل هذا أمام الشخصيات الكبيرة، الملك الرئيس، يعني يقف بخشوع كأنه يصلي، هذا لا يجوز، هذا لله. نعم. والبقاء والدوام وجميع ما البقاء والدوام كلها لله. نعم. وجميع ما يعظم به الرب رب العالمين فهو لله. أي نعم. فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال. البقاء وإيش؟ والدوام. البقاء والدوام، ما يقول على الدوام، يكتب الشخص للشخص ويقول، يعني ماذا يقول؟ نسأل الله مثلا لكم العفو والعافية على الدوام، هذا لا بأس به، لكن أحيانا يأتي بها بصيغة تكون صفة لمخلوق، والدوام للمخلوق غير صحيح، إنما الدوام لله عز وجل. كذلك يقول بعض الناس لبعض بك البقى أو لك البقى، لا يا أخي، البقى لله عز وجل، البقاء لله. أي نعم، لا باقي إلا الله، فالبقاء والدوام كلها لله، لا يوصف بها مخلوق. نعم. الله يبقيك. الله يبقيك دي زينة، ما دامت سببها بأمر الله، الله يبقيك ما يخالف، هذه طيبة. لكن دائما يقول بك البقاء لك البقاء، أعطاك عمره أنت الباقي، الله المستعان، كلها جاهلية. أي نعم. قال والطيبات الطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. الذي يدعى له ما يدعى مع الله. أين الله سبحانه وتعالى ما يدعى له، إنما هو مدعو. ولهذا لا تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك، تدعو له. والذي يدعى له لا يدعى مع الله. أين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام من ملك أو إنس أو جن، على كل عبد صالح. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل، تسلم على نفسك وعلى كل عبد لله صالح في السماوات أو في الأرض، من جن أو ملك، من ملك أو جن أو إنس. نعم. قال: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، الأولياء يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، ولا تطلب منهم الشفاعة، ولا يطلب منهم أن يقربوا الداعي إلى الله. نعم. زلفى. فالشفاعة لله جميعا، لا يشفع واحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من أهل التوحيد. نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن ألا يعبد. شهادة اليقين. نعم. تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، يخرج أنه عبد في الأرض بغير حق غير الله. لكن إذا قلت لا يعبد بحق إلا الله، أي نعم، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يحق بحق، أن لا يعبد حق بحق، فالله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل بحق، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالوحي، بالشرع. أي نعم. وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. أين؟ شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة. التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة. أين؟ وهذا هو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد. فلو سلم بعد السجود وترك ركنين، ولو جلس ونسي أن يتشهد ترك ركنا واحدا، وتركهما معا أو ترك التشهد أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة. والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، يحصل أداء الواجب بأي واحد منها، ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. والتشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي، والمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، بكاف الخطاب، لأنه يتصوره حاضرا في ذهنه، يتصوره حاضرا في ذهنه فيخاطبه بكاف الخطاب. مراتب الوجود كما يعني يعرفها البعض الأربع: وجود في الأذهان في العلم والتصور، ووجود في الأعيان، هو موجود صلى الله عليه وسلم بعينه لكن ليس موجودا في الدنيا في حياة برزخية. وأيضا من شهد أن محمد رسول الله وتصور أنه هو الذي ولد في مكة وهاجر إلى المدينة ودفن في هذا البيت، فهذا لا بد منه، لا بد من تصوره. أما من يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أعتقد أن هذا المدفون في الحجرة هو رسول الله، هذا ما شهد أن محمد رسول الله، هذا لم يشهد أن محمد رسول الله، ولهذا يتصوره في ذهنه ويقول السلام عليك أيها النبي، يخاطب ما في ذهنه خطاب الحاضر. وهذا ما فعله عمر جائز، لكن لو قال السلام على النبي أيضا جائز، نعم، في صيغة الغيبة، نعم. قال: ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع، فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. الأمر واسع، نعم. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح، وهو قول الشيخ رحمه الله في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. نعم. وقوله في معنى السلام على عباد الله الصالحين: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم، الذي يدعى له ما يدعى مع الله. في هذا تقرير توحيد الألوهية، وأن الدعاء عبادة، وقد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث بأحد سواه، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين يدعى لهم الله ولا يدعون مع الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وقوله رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، المعنى أن من شأن أن من شأن العبد أن يكون عابدا لا معبودا. ومن شأن الرسول أن يكون مصدقا ومطاعا ومتبوعا. وقد قال رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. قوله ومعنى التحيات: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. حصر، إذا عبد الله بغير ما شرع رسول الله فالعبادة مردودة باطلة. نعم. ومعنى التحيات: جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، ومثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام. نعم. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. العبادة حق الله كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى. فالصلاة لله، والركوع والسجود لله، والاستغاثة بالله، والدعاء لله، والتوكل على الله، والاستعاذة بالله، وهكذا جميع أنواع العبادة لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا. اجتمعت لام الملك ولام الاستحقاق. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله ملكا. فاجتمعت لام الملك ولام الاستحقاق في هذه الآية. أي نعم. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره. شوف، لاحظوا النقطة هذه يا أخواننا يا شباب، لاحظوا هذه النقطة. أعد الجملة. قال: وأما الشخص المعين، الشخص المعين، فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. أي نعم. مثل كدعاء الأموات. دعاء الأموات والاستغاثة بهم. والاستغاثة بهم. وهو جاهل. وهو جاهل. فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين. أي نعم. له. يتوقف في تكفيره حتى يبين له. وتقام عليه الحجة. أي نعم. وهذه مهمة نقطة. حتى الشيخ محمد رحمه الله جاوب عالم العراق السويدي بقوله: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. شوف، لاحظ يعني عباراته متوافق. وهذا رد على من يبهت الشيخ ويقول إنه يكفر المسلمين. أين هو من أوسع الناس، أو تقريبا من أورع الناس في مسألة التكفير. نعم. قال: وهذا أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع، جاء فيه: كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول. نعم، فعلا أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن هذه المقولة، مقولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني في العراق، يعني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي في مصر، هل هذا منسوب للشيخ محمد صحيح؟ يعني فكنا يعني حتى أذكر علشان يكون من الرواية بالتسلسل أو الرواية بالوصف، كنا على مائدة الشيخ فوقف عن الأكل وصمت برهة، ثم رفع رأسه وقال: لعل هذا في أول الدعوة. فنستفاد من هذا، لأن الشيخ يعني يثبت هذه، الشيخ عبد العزيز بن باز يثبت هذه المقولة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه يقول هذا في أول الدعوة، أما الآن فقد قامت الحجة، يعني ومن قامت عليه الحجة فلا عذر له. فهذا مفاد ما يعني أقره الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. قال: كذلك التوسل بالأولياء قسمان: الأول التوسل بجاه فلان أو بحق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني هو دعاؤه بقوله: يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر. ولو سموه توسلا إذا دعاه إلى، وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. وأما الأول فهو بدعة. الأول بدعة. ومن الأول ما هو؟ أسألك بجاه فلان. أسألك بجاه فلان، أسألك بجاه محمد. أي نعم. فهذا بدعة وليس شركا. أي نعم. لا يصل إلى حد الشرك. نعم. وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. يعني السؤال الميت مباشرة فيما لا يقدر عليه، أو نعم الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: يا سيدي أغثني، يا سيدي فلان اشفني من مرضي، هذا كله شرك أكبر. أي نعم. وأما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل له: وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة، قال: هذا عمل المشركين الأولين. أي المشركين الأولين يعني ما يدعون لآلهتهم أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، بل يوحدون الله في هذا، أن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر هو الله وحده لا شريك له، لكن قالوا: نحن ندعو هؤلاء، نعبد هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى، أو ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله شفعاء واسطة بيننا وبين الله. قاسوا الله على المخلوق، المخلوق يتوسل إليه بالشفيع من غير إذنه، فقالوا: هؤلاء يشفعون لنا عند الله. هذه هي فلسفة المشركين في شركهم، أو هذا هو أصل شرك المشركين، وإلا ما في أحد يزعم أن غير الله يخلق ويرزق ويدبر الأمر، يوحدون في هذا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال: هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم: مدد مدد يا بدوي، مدد مدد يا حسين، مدد يا بدوي، إذا أصابته شدة الغوث يا فلان. نعم. أو مدد مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه. أي نعم. لأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أبو جهل وجه المشابهة، وأشباهه لما قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، نفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي نعم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه المعين، يعني قبل أن تقام عليه الحجة أو يتوقف في شأنه حتى تقام عليه الحجة. فإذا قال أنا أعرف أن هذا دين أبي جهل ولكني أختاره، خلاص قامت عليه الحجة. أي نعم. أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له؟ على قولين، أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. لأن هذا شرك ظاهر، شرك ظاهر لا تخفى أدلته، يعني الخلاف هل هو ظاهر أو غير ظاهر، لكن لغلبة الجهل وكثرة العوام وكثرة الطوام خاصة في غير هذه البلاد يعني قد يخفى، خاصة عند عباد القبور معظم القبور قد يخفى عليهم أن هذا شرك أكبر. ولو علم أنه شرك مخالف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام لا تركه، فلا بد من إقامة الحجة حتى إذا عرف أن هذا شرك وأن هذا دين أبي جهل وقال إنه يختاره، إذن قامت عليه الحجة. نعم. قال: والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم. نعم، قد يؤذرون بالجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم، قالوا هذا توسل، هذا تعظيم للأولياء للصالحين، احذروا الوهابية. أي نعم، الله المستعان، للتشنيع عليهم، لأن الوهابية أهل التوحيد. نعم. فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حتى يتضح لهم. أيه. فإن نعم. الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا هو الأولى، في خاصة في غير هذه البلاد، يعني في البلدان التي عم فيها يعني الجهل، تجد مشايخ سوء يضلون العوام ويقولون هذا توسل وليس فيه شيء. أي نعم، فمثل هؤلاء لا بد من إقامة الحجة عليهم، يتوقف في تكفيرهم، لأن كثير أو بعضهم مسلم ولو عرف أن هذا شرك تركه، فلا بد من تعريفه. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم، أي معنى كفروا بهذا. أي نعم، لا إكراه في الدين. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر. وفي لا كل حال فالفعل نفسه، الفعل نفسه كفر لا شك، لكن هل كل من فعل الكفر يكفر بعينه؟ يتوقف في شأنه حتى تقام عليه الحجة. المأمون يقول بخلق القرآن ويحمل الناس على القول بخلق القرآن ويقتل بعض العلماء الذين لم يقولوا بمقولته، والقول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك لم يكفر المأمون بل يقال أمير المؤمنين، لأن لديه شبه لم تزل ولم تقم عليه الحجة، بل أضله مشايخ السوء. أين؟ قال: فالفعل نفسه كفر شرك أكبر. أي نعم. لكن صاحبه هو محل نظر، هل يكفر أم يقال أمره إلى الله؟ هل يكفر أو أي نعم، على كل حال لا يجزم بتكفيره حتى تقام عليه الحجة، حتى نعلم أنه عرف أن هذا ليس دين الرسول، هذا دين الكفار، هذا دين أبي جهل واختاره فيكفر. نعم. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء. في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا بد من بيان الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولهذا القتال في الإسلام ليس لإجبار الناس أن يسلموا كرها، هذه لابد أن ننتبه لها، ليس من أجل إكراه الناس أن يدخلوا في الإسلام مكرهين، ولكن لتكون كلمة الله العليا ولإزاحة من يمنع أن يدعى إلى الله وحده لا شريك له. من يمنع ويقف في وجه الدعوة في وجه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من يقف وجه في وجه التوحيد في أهل التوحيد في يقف في وجه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويريد أن يوقفها وأن يكبتها وأن يعلي كلمة الكفر هذا يقاتل أي نعم لإزاحته عن طريق سير الدعوة. وليس القتال في الإسلام شهوة إراقة الدماء أو إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فينبغي أن نفهم أن القتال في الإسلام ليس لإكراه الناس. من أسلم مكرها لا يصح إسلامه، من أسلم مكرها لا يصح إسلامه، لا بد أن يسلم اختيارا وطوعا وينشرح صدره بالإسلام. أي نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد أن يسلم اختيارا، ما إذا أسلم مكرها لا يفهم معنى الإسلام ولكنه مجبر لا يصح إسلامه. نعم. قال: لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء. انتهى نقلا من كتاب سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين لسيد بن سعد الدين الغباشي، وهو أول الكتاب رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للمؤلف بتاريخ 7/5403 من الهجرة، تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير قرره كثيرون من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخ الإسلام، يعني شوفوا هذه المسألة في يعني فيما يقرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، التوقف في التكفير وعدم الإسراع، يعني ومع ذلك أهل الأهواء والأغراض يبهتونهم بأنهم يكفرون المسلمين. فالمسلم ما يكفر ما دام مسلما، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. نعم. قال: وقال شيخ الإسلام الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله، هو شيخنا في مكة، قال إنهم استدعوني في القسم وقالوا أنت تكفر النصارى. يقول: قلت أنا ما كفرتهم، كفرهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من هم الذين قالوا ثالث ثلاثة؟ يعني أي نعم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، معناه ليسوا مسلمين. فبقي مدة يجادلهم حتى يعني هذا جهل، غلب الجهل، الله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت. نعم. ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به. لم يمكن تكفيرهم وكذا، يعني المناسب للسياق. يقول: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بتكفير يعني القبورية كفرنا يعني خاصة في خارج هذه البلاد كفرنا غالبية تلك البلدان في اليمن في مصر في العراق الله المستعان. التوحيد غريب. نعم الله المستعان. قال حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن. أي نعم هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا ابن تيمية أحسن الله عليك. هو ابن تيمية. أي نعم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو يعني تلميذ ابن تيمية بالقوة كما يقال يعني لم يكن تلميذه جلس يعني عاصره ولكن يعني بمعرفة كتب فهو تلميذه بالقوة كما أننا تلاميذ للشيخ الشنقيطي بالقوة محمد الأمين أقصد محمد الأمين الشنقيطي. أي نعم الذي توفي رحمه الله. وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. أي نعم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. هذه الطامة. أي نعم. والصنم الذي بعض المشايخ بعض القضاة وأنا أحضر في عقيدة الشيخ لما ذكرت هذا قال لا تكتبها ولا تنشرها. قل سبحان الله يعني هذا ندافع عن الشيخ حينما نذكر هذا هنا هو استغرب يعني كأنها غريبة. أيوه هذا الشيخ عبد المحسن ذكرها. أي نعم فسبحان الله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر على إيه الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني. إيه نعم. والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم لجهلهم وعدم من ينبههم. إيه نعم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر. إيه لأن السويدي يقول زعموا أنك ابن عبد الوهاب تكفر من لم يهاجر إليك ولم يدخل تحت طاعتك. فيقول له هذا الكلام يقول إذا كنت لا أكفر هؤلاء لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم وهم ليسوا في طاعتي فكيف أكفر المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولم يرتكب مكفرا لأنه لم يهاجر إلي. فيتبرأ من هذا بل أشهد الله وملائكته. نعم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم اسمعوا يا أخوان. نعم فكيف نكفر من لم يشرك بالله هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل أو لم يكفر أو يقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. أي نعم ما يلزم إذا أنت تبين لك كفر شخص أن غيرك يكفر بتكفيرك لابد يتبين له أيضا مثل ما تبين لك. أي نعم. وقال أيضا بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا. بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا هذا كله كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله. أي نعم. فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. بعدما يبين له الحجة. نعم. على بطلان الشرك. انتهى مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب. مؤلفات الشيخ نقلها مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبع جامعة الإمام. وإلا أصل هذه المقولة في روضة الأفكار لابن غنام تاريخ الدعوة، وأيضا موجود هذا الكلام في الدرر السنية. أي نعم، مصادر ملاحة، لكن مجموع مؤلفات الشيخ يعني ضمت هذا وطبعتها جامعة الإمام في زمن متقدم. أي نعم. وقال أيضا: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. نعم. وكذلك قولهم: إني أقول من تبع دين الله ورسوله. نعم. وهو ساكن في بلده أنه ما ساكن في بلده. نعم. أنه ما يكفي حتى يجي عندي. أي. فهذا أيضا من البهتان. هذا من البهتان. أي نعم. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم دي. في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ شلون يكفر. يكفر من أقر بدين الله ورسوله. نعم. ثم عاداه وصد الناس عنه. ثم عاداه وصد الناس عنه. نعم. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أن عبادة الأوثان دين المشركين. وزينه للناس. الكلام. وزينه للناس. أي نعم. فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء. أي نعم. إلا رجلا معاندا أو جاهلا. نواقض الإسلام العشرة تدور على هذا، على الجناية على شهادة لا إله إلا الله، أو الجناية على شهادة أن محمد رسول. ما تخرج عن الشهادة، ما تخرج عن الركن الأول. نعم. مجموع مؤلفات الشيخ. وقال أيضا: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة، بالظن أو بالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم. فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الرسائل الشخصية للشيخ محمد. نعم. مجموع مؤلفات الشيخ. هو مجموع مؤلفات الشيخ ضامة الرسائل الشخصية وغيرها. نعم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب منهاج التأسيس والتقديس: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، عن إطلاق الكفر. نعم. حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله. نعم. من أهل القبور. نعم. أو غيرهم. نعم. إذا لم يتأثر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. أين الذي يكفر تاركها؟ قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله. أين فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. أي إذا قامت عليه الحجة. وقال أيضا رحمه الله في مصباح الظلام: فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له فوفقه أن الرسل جاءت بهذا. وفقها. نعم. وفقه أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله. نعم. وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. نعم. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله. حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله. نعم. فقد تبين له. وقال أيضا في مصباح الظلام: وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه. نعم. بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها. نعم. وهذا صريح في كلامه في غير موضع. نعم. ورسائله في ذلك معروفة. قال الشيخ عبد المحسن: وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع منه الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته. نعم. برميه بتكفير المسلمين. نعم. والتكفير بالعموم. نعم. وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. إيه، ما يكفر بالعموم، مثل من يقول جاهلية القرن العشرين يطلق عليها جاهلية مطبقة أو جاهلية يعني كاملة. نعم. ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك. إيه ذكرت هذا. نعم. وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. نعم. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة. نعم. وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة. نعم. الذين يصطادون في الماء العكر. نعم. فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين. جزاه الله خير، الشيخ عبد المحسن متأثر في هذه المسألة حتى أنه ألف رسالة جميلة: رفقا أهل السنة بأهل السنة. نعم. فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير. نعم. راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة. نعم. وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده. نعم. فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد. أنا سئلت وقيل إن مناهج الجامعة الإسلامية إنها تنشئ أو تفرخ إرهابيين لما كنت مسؤول عن الجامعة، فقلت أنا أتحداكم بمسألتين: المسألة الأولى أن تدرسوا المناهج وتخرجوا منها ما يربي أو ما يغرس فكرة التكفير بغير حق. الأمر الثاني: ادرسوا دراسة ميدانية لجميع خريجي الجامعة الإسلامية، فهل تجدون إرهابيا؟ فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج ولم يحصل لهم ضرر منها، بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه. نعم. وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم نتيجة لفهومهم الخاطئة. ولكل قوم وارث، والله المستعان. ومن يعني سبحان الله حقائق أن الخوارج ليس فيهم صحابي. نعم. ولهذا قال: خرجوا على الصحابة. نعم. انتهى. نعم. قوله: اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال نقول: اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسيشرحها هو. أين ما أدري ما وضعت لي قوله أحسنت اللهم صل على محمد. نعم هذه تستحق وما بعدها درسا قادما إن شاء الله، والواجبات واجبات الصلاة وهكذا، وهي مقدمة لكتاب آداب المشي إلى الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فيه استفهام أو شيء قبل إقامة؟ نعم يا شيخ حساب. أي ما نعم النت و... أي نعم. الشخص أحيانا يبحث عن الشيء وهو في جيبه، فنعم الذي يرى هو القلب. قد تكون وسائل الإعلام وكثرة وسائل الإعلام مدوشة الآن، فلا بد من التأكد. يعني لا تطلق الحكم حتى تبين وتتبين. هنا الله الله يا أخواننا، يعني الحقيقة رحم الله امرؤا انتفع بما سمع من الخير، الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وأنا أتحدى أي شخص يأتيني بكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب صحة نسبته إليه يناقض منهج أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ ما شاء الله، أنا أعرفك. أقرب أقرب أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت بارك الله فيك. تعيب علينا؟ ما في مانع. أقول ما في مانع، إذا أقول إذا عبت علينا عيبا نصلحه. ولماذا جلسنا هنا؟ خلاص. من نحن؟ أي من نحن؟ أما توجه للمدرسين والعلماء، فلماذا جلسنا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلم يؤتى إليه ولا يأتي. أي نعم. والإذاعات هذا مسجل ويذاع أيضا على النت، من طلب الخير وجده. عند لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. أليس عندكم القرآن والسنة؟ خلاص. لماذا عندكم القرآن والسنة زنوا أقوال العلماء وأفعال العلماء بالقرآن والسنة، ولا تزنوا القرآن والسنة بالعلماء. الميزان هو الوحي، يوزن بالوحي كل شيء ولا يوزن الوحي بشيء. شوف الله مولانا ومولاكم، أنا لست مولا لأحد إلا الولاء والبراء في الدين. إيه نعم. الحمد لله الحجة قائمة والتعليم قائم، التعليم قائم، وهذا كنت سمعت وبلغ ما سمعت. اي نعم الحمد لله اتفقنا. الله يوفقنا وإياكم. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. الله يبارك فيك، منا مبلول منكم مطلوب. اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه.